السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة من أن الله عز وجل خالق، والخالق خلق نوعين مش نوع واحد، الرجل بطبيعة الرجولة لوظيفة الرجولة، والمرأة بطبيعة الأنوثة لوظيفة الأنوثة. طب الاثنين زي بعض ازاي؟ تساوي بين نوعين، المرأة مع الراجل زي بعض في التكاليف، صلاة، صوم، زكاة، حج، بر والدين، صلاة رحم، احسان الى الجار، امانة، اخلاص، المرأة زي الراجل بالظبط، تصلي، تصوم، تبقى طيب. لكن في الوظائف، ودي النقطة اللي كنا متوقفين عندها، لا، الراجل مختلف عن المرأة خالص. وما ربنا ما خلقش نوع واحد ليه بقى؟ كان خلقنا نوع واحد وخلاص. وما الخلق نوعين اتنين، يعني في خشب وفي حديد، ازاي تساوي بينهم مثلا؟ يعني لا، الخشب تحطه في النار يتحرق، الحديد تحطه في النار يسيح، الخشب تدق فيه مسمار، لكن الحديد لا. مثلا الطبيعة. علشان كده بنقول ان المرأة لما خلقها الله بطبيعة الانوثة لوظيفة الانوثة، ازاي خلق لها السيد يترضع بيه؟ مش فيه ثدي عشان ترضع، مش رحم عشان هتولد، مش قلب حنون عطوف عشان الولد عايز رعاية. شوف احنا كرجالة خلقنا ضيق، مع ان عيالنا دول عيالنا، لكن خلي ابنك يعيط كده تلاقي نفسك انت تعالي شوف بس اضربه ولا بس اضربه ازاي، لكن تعالي شوف الولد بس يا حبيبي ما عندناش خلق. لا، هي بقى يا ربي مش عارف ايه والطبطب عليه، يعني والله ما انسى منظر حماتي الله يرحمها وحسنين رحمه واسعه، وكان ابني بيرجع ومش لاقين حاجه يرجع فيها، راحت عامله ايديها كده في ايديها، يا ربي سبحانك يا رب، هو ابني ما اقدرش اعملها مثلا. يعني طبيعه المراه، طبيعه الانوثه لوظيفه الانوثه. وبعد كده الحمد لله ربنا بيجملها لزوجها وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب الراجل بطبيعه الرجوله لوظيفه الرجوله، زي ما قلنا جسمه قوي، قلبه قوي، اشتغل قاضي ويحكم بالاعدام ان شاء الله على 5، اشتغل حارس بالليل، اشتغل فاير مان بتاع مطافي يطفي الحريقه. ولذلك عشان اختلاف الطبيعتين ربنا جعل ضوابط شرعيه بينهم الاثنين. هأجل بس حتة الوظائف دي لدقيقة واحدة. ازاي بعض النساء اللي مخها ضارب، ايه مخها ضارب؟ يعني قاعدة طول النهار قدام وسائل الاعلام وتاخد تاخد تاخد تاخد تاخد، عمالة تحط في مخها، فاصبح مخها كوكتيل، شكلها ما شاء الله اخت مسلمة محجبة، لكن مخها من جوه اوروبي، مخها امريكي. يعني مثلا كنت زي ما بقول، ويمكن ده موضوع نحاول نتكلم فيه برضو، اللي هو الغزو الفكري. الغرب دلوقتي مش بيضرب علينا صواريخ على جسمنا، لا، بناخد الصاروخ فزت ورب الكعبة، قال لك لا خليه زي ما هو، بس اضرب الصاروخ على مخه. اللي قاعدين دول يقول لك ايه ده الاسلام بيهضم حق المرأة، الاسلام بيتعامل مع المرأة زي ما تكون عيلة صغيرة هبلة عبيطة. ازاي يا ايه؟ قال الراجل ما يمسلمش عليها، ولما تروح تسافر لازم يكون معاها واحد، ولما تكون مع الراجل ما تقعدش لوحدهم هما الاثنين ويقفلوا باب، ولما تيجي تتكلم تخلي بالها من صوتها. ايه، هو انا صغيره؟ هو انا عيله؟ انا عارفه مصلحتي يا اختي. المراه زجاج ازاز، والازاز لما بيتكسر لا بيتصلح ولا بيتلحم. فالإسلام بيحترمك ويعزك، والله بيحبك ويريد لك الخير، فحطلك الضوابط الشرعية لتحميكي. تحميني من مين؟ أنا عارفة مصلحتي. فهمي بس، فهمي الأول. الله عز وجل يوضح العلاقة بين الرجل وبين المرأة. إيه هي العلاقة بين الرجل وبين المرأة؟ قال الله تبارك وتعالى سورة آل عمران: زين. اللي مش مؤمن بالقرآن يقول اللي يقول انا القران ده مش عاجبني, القران ده ما بيقولش, يقول عشان يطلع بره الاسلام ويكفر. انا بتكلم مع المسلمين مع المؤمنين بكلام الله تبارك وتعالى, وانا والله اقسم مؤمن بكلام الله ومصدقه مهما طلعوا يقولوا ولا تصدق. زين للناس حب الشهوات من النساء, الراجل يحب المرأة, يحب كل شيء في المرأة, مشيتها صوتها اي حتة في جسمها, كل المرأة بالنسبة للراجل حلو ومزينة له, والراجل يحب اقوى شهوة في الانسان الشهوة الجنسية اللي ربنا بدأ بها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين, يكون عندي عيال, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة, مش ذهب وفضة, قناطير مقنطرة يبقى عندي كتير قوي يعني, والخيل المسومة العربيات دلوقتي, والانعام يكون عندي مزرعة, والحرف يكون عندي ارض, يعني ايه دلوقتي يكون عندي مدى البيت, يبقى كمان عندي مصيف, يبقى عندي كمان شاليه, يبقى مش عارف ايه والحرف. يبقى اول شيء النساء, ده كلام الله. اللي يطلع يقول لك لا والله انت راجل شهواني, طيب ما انا شهواني عشان راجل, ما انا لو ما كانش عندي شهوة ما بقاش راجل. الراجل اللي ما عندوش شهوة في صورة النور, ربنا بيقول ان ممكن المرأة تظهر عليه من غير حجاب. ليه؟ من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. رجال رجل عنين ما فيش هذا, ما فيش عنده, ما فيش خالص يعني, يعني مش مثلا بطاريته نايمة, ما فيش بطارية اصلا, ما فيش سلوك ضربة, ده غلبان. انا ما بكلمش عنه ده, انا بتكلم على الراجل اللي ربنا خلقه راجل يتأثر بالمرأة. زيون للناس يحب الشهوات من النساء, اللي يقول لك لا دي زي اختي, انا لو شفتها عريانة غطيها. يا عم انا مالي ومالك, انا بتكلم عن الرجال الله يعزك, ما عنيش دعوة بيك. هات الآية الثانية في سورة النساء, الله تبارك وتعالى يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن, اللي هو المهر يعني, فما استمتعتم به منهن. يبقى علاقة استمتاع بين الراجل وبين المرأة. الله يقول سورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا, ضعيفا أي ضعيفا أمام شهوة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما تركت على الرجال فتنة بعد أضر من النساء. في صحيح مسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في صحيح مسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. أنا مصدق كلام الله, أي كلام تاني غير الكلام ده ورب الكعبة كذاب وما تصدقوش. وأنا بأقسم لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله, صدق الله, قل صدق الله, صدق الله بس. علشان كده الإسلام يقول لك يا امرأة خلي بالك في علاقة استمتاع, في علاقة شهوة, مرأة فتنة بالنسبة للراجل خلي بالك. واللي مش مصدق يروح يشوف يقرأ الحوادث, صفحة الحوادث, أو زي ما كنت أنا في السجون وبقابل الجنائيين وأسألهم ايه اللي جابك هنا وايه اللي خلاك تزني وايه اللي خلاك تموت واحدة وايه اللي خلاك كذا وايه اللي خلاك كذا الى اخره. ها, علشان كده الاسلام بيحط الضوابط الشرعية حفاظا على المرأة. يوم يقول لها ايه, ها, قل للمؤمنين, قل او نقول للراجل سورة النور, قل للمؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم, مش يبصوا لها بحلق لها كده, لا تغض, يغضوا من ابصارهم لما تشوف واحدة وتعرف ان دي واحدة ودي وشك بعيد, انما تقعدها جنبه. وقد جاءنا في خبر عاجل, تقول له وقد صرح, بيقولوا النشر البعض هم الاثنين واحنا قاعدين نتفرج عليه, بتبص لها ليه وهي بتبص لك ليه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم, وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم, قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سورة النور, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل عن نظر الفجأة او الفجأة عن جرير بن عبد الله قال ها يا رسول الله ببص مرة واحدة فلقيت واحد، قال اصرف بصرك مش تبص، اصرف بصرك. وفي فرق بين النظر والبصر، بس ده هيخلينا نطلع عن موضوعنا. لكن ما بصش للمرأة، بغض بصري. ها ما تحطش ايدك في ايد الله، اذا كان بيقولك ما تبص لهاش يقولك حط ايدك في ايديها. في صحيح البخاري عن السيدة عائشة تقول لا لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا امرأة يملكها، يعني واحدة من النساء. واحد يقول لك دي خصوصية للنبي، جبت منين كلمة الخصوصية؟ لا تخصيص الا بمخصص، مش دي قاعدة في التفسير؟ لا تخصيص الا بمخصص. قل لي ان الحاجة دي ربنا زي ما قال للنبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك، بس دي بتاعتك انت يا محمد، عسى ربك ان يبعثك مقاما محمود. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني والبيهقي اللي بيقلسوا علينا وبيضحكوا علينا في الجرائد، يقول لك بتوع المخيط. ايوه يا حبيبي بتوع المخيط، سيدك وتجراسك هو اللي قال حديث المخيط ان كنت مؤمن به. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني والبيهقي ورواة الطبراني الثقات رجال الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، ان يمس امرأة لا تحل له. بعض يمكن الفقهاء المحدثين اظن يمكن دلوقتي خد كلمة يمس قال لك لا ايه او لا مستم لا مس مش نحن نلف وندور ليه؟ ما نحن قلنا انا مطلوب ان انا اغض بصري امد ايدي انا زي الصحة وانا بغض بصري، في منطق يقول كده بالله عليكم؟ ما تختليش بامرأة، نعم لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما هقول روح اسأله ومن غير ما تسأله، والله انا مصدق واقسم بالله ان كلام النبي حق، وان الواحد ولذلك انا بقولك ما تركبش اسانسير مع واحدة ليه؟ لانه برضو يعتبر زي اوضة مقفول، افرض الكهرباء اتسحبت وهتقعد ساعة ولا ساعتين معاها، طب ما انت مقفول عليك باب اهو. ها يا اللي بتشتغل السكرتيرة، يا اللي بتشتغل السكرتيرة خلي بالك خلي بالك، اتقي الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.